أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان، في عقار، في دار، هو شاغل ومتمتع فيه، يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغني هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى، فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار. هاي فروضية فعلا اسم على مسمى. هناك مدة العقد أنا مدة العقد ولا؟ أنا مدة العقد أي عقد ثاني؟ العقد المفروض متفق معه، يعني خلال مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة، خلال السنة ممكن إذا كان خلال السنة أو 3 سنوات يعتبر من شروط. مش فاهم أنا عليه، خليني أضرب لك المثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت بتبي تفرغ لي الدكان أنا بحاجة إليها، بقول لك أنا دكان متسبب فيها أكسب رزقي وقوت عيالي إلى آخره، تقول لي نعم أنا أعرف هذا لذلك أعطيك شيء حتى ترضى، فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره فروغي، والأجر السنوي كذلك يسمى كما يتفق على الأجور، يتفق عادة إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية التي أخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن أخذها فضلا عن الأجر هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك؟ خلال مدة العقد الفروضية أنت الآن تستغل هاي الدكان، دكانتي ماخذها خلال عام، إذا أنا خلال عام قلت لك ممكن تدخل هاي الدكان بدفع لك فروضية، أو أنت أنهيت العقد ومش عارف تطلع عندك، هذا الفرق بينك. ما فهمت عليك، أنا عم أقول يعني الصورة، الصورة اللي عرضت لك إياها، صورة اللي عرضت لك إياها، يرد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته. أيوة، استئجار مبهم المدة اللي أنت مستأجر فيها كصاحب الدكان، يعني كمستأجر مبهم مدة العقد الإيجار. شو مبهم؟ ما قلت لك أنا إلى سنة أو سنتين يسمي المدة. تفضل. يا سميت المدة جاهز. ما قلت هذا يا أخي. عفواً. إن شاء الله خير. مساء الخير لعبد الرحيم. نفس الصورة قضية اللي في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل. سجل عليه. وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. أيد. البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل. وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار، فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك وما الدليل على ذلك؟ ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من بعض أيضا أكل أموال الناس بالباطل، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها. وبهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت، وخاصة أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك؟ هو كما يعني تنبه السائد، الأذان مذكر بدخول وقت الصلاة، فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع، وليس له أن يتعلم بأنه أنا ما بحضر الصلاة في الجماعة لأني لا أسمع الأذان، هذا تعلم لا قيمة له من ناحية شرعية، لأن المقصود بالأذان الإعلام، فإذا حصل الإعلام بطريقة عطوية، رجل جاء إلى

فأنت تعليقك لا يؤدي يوحي أو يشعي بأنك تقر مثل هذا الأمر الطائف في هذه الشورى. وهكذا فإن ضروري الابتعاد عن هذه الصورة. وفي شيء آخر أستاذ، يعني هذه الصورة مثلا قبة الصخرة طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة. وأحيانا لا. لا الموجود الآن في الأسوار. هذا أمر آخر. طب هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. لا الصخرة ما شفت طلب صورة لها إلا إذا كانت راسم مضبوط راسم بدون الجسم أو قصيرة عن قدر الصورة بفحمة بالصخرة هذا المنتجين فيكفي في الجواب أعرف إذا كان هناك كنائس وصبان فالأمر أخطر ما سيدي.